سيقول الثاني: ورأيكم في من يقول إن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض لا من أجل العقيدة، وجهونا حول ذلك جزاكم الله خيرا. العداوة بين اليهود وبين النصارى والوثنيين والشيعة في الدين هم من أجل الأرض، لكن اليهود زاد كفرهم وزادت بغضاؤهم لعدوانهم على المسلمين في الشام في فلسطين، فهم العداوة بيننا وبينهم من أجل كفرهم وضلالهم، اليهود والنصارى وغيرهم بيننا وبينهم كفر والعداوة في دينهم. قال جل وعلا: قد كانت الأسوة حسنة لإبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينهم عداوة والبغضاء وبغضاء حتى تؤمنوا بالله، حتى تؤمنوا مو حتى يتموا الصلح، لا حتى يؤمنوا. فلو تم الصلح بيننا وبينهم على جزية أو غير جزية فالعداوة بعض، لكن الصلح ولكن تبقى العداوة والبغضاء والبراءة منهم. فلو اصطلح اليهود مع الفلسطينيين وزال ما بينهم من العداوة من الشحنة والحرب والتوتر فالدولة لا تنجح. يجب على الفلسطينيين وعلى غير المسلمين، يجب عليهم بغض الكفار في اليهود وغيرهم، ولو تم الصلح بينهم على الأرض وانتهت المقاولات المداولات بينهم في ذلك فالبغضاء باقية ما بقي الكفر. فبين اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين وغيرهم بين وبين عداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا، ولو تم الصلح بينه وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة يوم الحديبية على وضع ألف سنين، ومع ذلك البغضاء بينهما عداوة باقية حتى هدى الله من هدى يوم ذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.